الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن ييسر لنا ما قصدناه وشرعنا فيه من شرح كلام الشيخ محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته المقدمة الجزرية، والتي انتهينا في شرح أبياتها فيما سبق من حلقات إلى الكلام على استعمال الحروف، ثم بعد ذلك الكلام على تفخيم الراء وترقيقها التي أوجزها رحمه الله تعالى، أعني تفخيم الراء وترقيقها، في ثلاثة أبيات ذكر فيها المرققة وأحال التفخيم على الأصل أو أنه يفهم من الضد. وسبق لنا إذ ذاك أن الأصل في الراء التفخيم على ما اختاره ابن الجزري رحمه الله تعالى، وأنه يطلق غالبا التفخيم في باب الراءات وفي سائر الحروف المفخمة المستعلاة، ويطلق لفظ التغليظ استعمالا، مع أن كلا من التفخيم والتغليظ يعنيان شيئا واحدا أو يدلان على شيء واحد، وهو أي تعريف التفخيم تسمين يطرأ على الحرف المفخم فيمتلئ الفم بصداه، هذا هو التعريف والحد الذي انتشر في التفخيم. وهنا يناسب هذا الحد، ويناسب أيضا أن نشير إلى ما كنا قد قررناه من قبل من سبب التفخيم، وكيف أن الاستعلاء سبب للتفخيم، وقد قرر العلماء أن التفخيم صفة عارضة عن الاستعلاء، وأن الترقيق صفة عارضة عن الاستفال. وبينا إن شاء الله أن الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف وعند تحقيق مخرجه، وحروفه خص ضغط انقض، وأنه أي الاستعلاء يطلق على كل حرف يرتفع فيه أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، سواء ارتفع معه وسطه وأدناه، أو ارتفع وسطه مع أقصاه، أو لم يرتفع إلا أقصاه. فإن انضم إلى ذلك ارتفاع الوسط وأطبق اللسان بحافتيه على الحنك الأعلى كان الحرف مطبقا، وكان تفخيمه آكد كما سيأتي إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى بعد ذكره وتبيينه المرقق من الراء، ينتقل إلى باب اللام من اسم الله من لفظ الجلالة كلمة الله، فذكر القاعدة المعروفة التي أجملها في قوله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. قوله هنا وفخم اللام لا يعارض ما قررناه نقلا عن ابن الجزري رحمه الله تعالى في استعمال التغليظ للام، إذ إنه يكثر استعمال لفظ التغليظ في اللام، ولكن لا يمنع من إطلاق التفخيم عليه، والمعنيان متفقان. والقاعدة بارك الله فيك، والأصل أن اللام مستفل، وأن تفخيمه ليس عن استعلاء كما تقدم في الراء، وكما تقدم في الألف المدية التي تتلو حرف الاستعلاء في قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. قد بينا هذا إن شاء الله، وكنا قد استدللنا بهذه المقدمة، وهي أن تفخيم اللام والراء والمد بالألف إذا تلا مفخمة ليس عن استعلاء، إما يدل أن التفخيم ليس لازما للاستعلاء، بل إن الاستعلاء سبب للتفخيم نعم، ولكنه غير مباشر، بل يؤدي إلى ارتفاع في أقصى الحلق واتساع في المخرج يؤدي إلى هذا التسمين والتفخيم في الحرف. والأصل في اللام بارك الله فيكم الترقيق، لأنه مستفل ولأنه لا يفخم إلا في أحوال معروفة، وهذه الأحوال اتفق عليها جميع القراء والرواة إلا ورشا، فإنه نقل في روايته أحوالا أخرى لتغليظ اللام. والباب هنا بارك الله فيك لعامة القراء والرواة بما فيهم قالون عن نافع. فالقاعدة التي أجملها في هذا البيت أن اللام من اسم الله تغلظ وتفخم إذا تلت فتحة أو ضمة، سواء كانت أصلية أو عارضة، سواء كان اتصالها بها حكما أو حقيقة، وترقق هذه اللام على أصلها إذا جاءت كلمة الله بعد كلمة آخرها مكسور وصلا، سواء كانت هذه الكسرة أصلية أو عارضة، متصلة حكما وحقيقة أو متصلة حكما فقط. أمثلة هذا بارك الله فيك عبد الله، فهنا كلمة الله تلت الضمة، وهذه الضمة أصلية وحقيقية، اتصالها اتصال حقيقي عند وصل الكلمتين معا عبد الله، فتغلظ اللام هنا تغليظا في مرتبة واحدة، اللام من كلمة الله تغلظ في مرتبة واحدة، ويقال إنها من أعلى درجات التفخيم. ومثال المفتوح المتصل إن الله، ومثال المنفصل من المضموم واعبدوا الله، فهذا اتصل لفظا وانفصل حقيقة، والعبرة باللفظ، لأن واعبدوا في الرسم يفصل بين الكلمتين الواو والألف الفارقة، إلا أن النطق تنطقان متصلتان ولا تمنع هذه الألف من اتصال سبب التغليظ باللام، وسبب التغليظ هو الضم، واللام هي اللام المغلظة من لفظ الجلالة من كلمة الله. ومثال المرقق إذا كان قبله مكسور لله وفي الله، وقد تكون الكسرة عارضة وهذا لا يمنع أيضا من الترقيق، كقولك أحد الله وقولك قل اللهم، ويتحفظ عند التغليظ ألا يتأثر الحرف السابق للام في كلمة الله ألا يتأثر بتغليظها، فلا يقال إن الله، وإنما يقال إن الله، ولا يبالغ فيه حتى يصل إلى درجة الإمالة. وقد سبق أن هذا في استعمال الحروف في قوله رحمه الله تعالى وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا. ويجدر هنا الإشارة إلى سبب التغليظ في اللام من لفظ الجلالة، أشار بعض العلماء إلى ذلك، وسبب اختصاص هذه الكلمة بتغليظ لامها، فقالوا إنها ينبغي أن تغلظ في اللفظ وتفخم، كما أن معناها أعظم المعاني، فكلمة الله علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، فيفخم لفظها كما عظم مدلولها. ثم قال رحمه الله تعالى: حروف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. انتقل هنا إلى صفة التفخيم، قد سبق لنا أنها عارضة عن صفة الاستعلاء، وأنها ينبغي أن تفخم كلها، ما كان منها مطلقا وما كان مستعليا. نعم، ما كان مطلقا وما كان مستعليا غير مطلق. فالمستعل هو خص ضغط قض، والمطبق منها أربعة هي الصاد والضاد والطاء والضاء. وقد سبق لنا بارك الله فيه في كلامي على الاستعلاء حروف الاستعلاء وتعريفه وضابطه وحده العملي أعني وسببه والفرق بينه وبين المطبق من جهة العموم والخصوص وحقيقة تأثيره في التفخيم. كل هذا سبق لنا في حروف الاستعلاء أو في شرح صفة الاستعلاء عند قوله رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قض حصر. فينبغي أن يعتني القارئ بتفخيم هذه الحروف كلها. ومن أمثلة ذلك خلق الخاء والقاف، وخلق، ويطهرن، وليتلطف. ومن أكثر ما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الأحرف يعتنى بتفخيمها في كل حال وفي كل حركة، ساكنة كانت أو متحركة، وأيا كانت حركتها. فحتى المكسور منها يفخم ولا ينزع منه صفة التفخيم بحال، لأن التفخيم قلنا إنه ناتج عن صفة لازمة، وهذه الصفة اللازمة لا تنفك عن الحرف إذا كان مكسورا، ولا تنفك عنه في أحواله في درج الكلام والوقف عليه. فصفة الاستعلاء لا تنفك عن حرف الاستعلاء في الابتداء به، ولا في وصله، ولا في الوقف عليه، في ضمه، ولا في كسره، ولا في فتحه، ولا في سكونه. ولعل أداء هذه الأحرف وتفخيمها يتأتى إن شاء الله في ثنايا الكلام على مراتبها. ففي مراتب حروف الاستعلاء من جهة التفخيم: أولا، مراتبها باعتبار آحاد حروفها. قد نقل بعض أهل العلم ترتيبا لها، ونقله بعضهم عن المرعشي رحمه الله تعالى، حيث جعل الطاء أقوى حروف الاستعلاء من جهة التفخيم. ثم المرتبة الثانية الصاد والضاد معا، ثم الضاء، ثم القاف، ثم الغين والخاء. ولا يخفى، وهذا طبعا قد تقبل منه وانتشر وذاع وعليه العمل إن شاء الله، ولا يخفى أنه رحمه الله تعالى راعى صفات القوة، فجعل الأربع المطبقة أولا، ثم المستعلية الثلاثة الطاء، ثم الصاد والضاد، ثم الضاء، هذه مطبقة، ثم القاف، ثم الغين والخاء. وراعى في المستعلية الشديدة قبل الرخوة، فالقاف شديدة والغين والخاء رخوة. وراعى في المطبقة الأشد إطباقا، فالطاء تتميز عن الصاد والضاد بشدتها وشدة إطباقها، والصاد والضاد هما أقوى في الإطباق من الضاء الرخوة التي ينزل فيها طرف اللسان إلى ما يحاذي أطراف الثنايا العليا. ونقول في هذا وفي الذي يلي إن شاء الله إن هذه المراتب إذا اجتهد الإنسان في تحقيق المخرج تحقيقا صحيحا، وفي الإتيان بصفاتها اللازمة إتيانا دقيقا، فإن هذه المراتب تترتب تلقائيا. سيكون ناطقا للطاء بأشد تفخيم من نطقه للصاد والضاد، وفيهما ينطق بهما بأشد تفخيما من نطقه في الضاء، وهكذا. ولا بأس أن يراعي القارئ هذه الفروق فيجتهد في تفخيم الطاء أكثر من تفخيم الصاد والضاد، وهكذا، على أنه لو اجتهد في الإتيان بمخرجها وتحقيقه والمكث عليه ومحاولة الاعتناء بصفاتها اللازمة فإن تفخيمها سيكون في أعلى مراتبه تلقائيا. الوجه الثاني لترتيب حروف الاستعلاء ترتيبها على حسب حركتها وسكونها، وفي هذا قولان شهيران جدا. القول الأول يرتبها على ثلاث مراتب، وهي المفتوح ثم المضموم ثم المكسور، وهذا الترتيب قد نقله ابن الجزري رحمه الله تعالى، ويقال أن صاحبه، صاحب هذا القول، أبو الأصبغ ابن الطحان الأندلسي المتوفى سنة 561 للهجرة، وهذا قول مشهور جدا. إلا أن ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول بعد سوقه لهذا القول في كتابه التمهيد، وقد أشار إلى القول الأول هذا في كتاب النشر أيضا، وقال بعد سوقه لهذا القول والمذهب في ترتيب المفخمات، يقول: غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب، ورتبها هذه الخمسة، فجعل المرتبة الأولى المفتوح الممدود، ثم المفتوح غير الممدود، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. واختار هو رحمه الله تعالى هذا القول، ويبدو والله أعلم لأنه أضبط، هذا القول أضبط من الأول كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا أردنا أن نمثل للقولين، فعلى القول أو المذهب الأول إذا أردنا أن نأخذ حرف الخاء مثلا، فإن تفخيم حرف الخاء في كلمة خطأ ينبغي أن يكون أقوى من تفخيمه في كلمة يخوض، وهما أقوى من تفخيمه في كلمة الخيرة، وكذا قال، يقول، وقيل. وقد سبق لنا بارك الله فيكم عند الكلام في تفخيم وترقيق الراء أن التفخيم والترقيق باعتبار الحركات، أو مراتب التفخيم والترقيق باعتبار الحركات، هذا أمر أيضا لا يحتاج إلى تكلف، لأن الإنسان إذا حقق الفتحة فتح فاه بما يجعل مجالا أوسع في أعضاء نطقه وفي تجويف فمه لتفخيم الحرف، وإذا ضم الشفتين قل هذا المجال وقل الفتح في الفكين، وإذا خفضهما انحصر المجال بين الفكين فلم يكن لتفخيم الحرف ولجعل صدى للصوت مجال. وعلى المذهب الثاني إذا أخذنا حرف القاف يكون القاف أكثر ما يكون مفخما في نحو قولك قال، ثم في نحو قولك قد، ثم في نحو قولك قل، ثم في نحو قولك أقبل، ثم في نحو قولك قيل. ونلاحظ بارك الله فيكم أن القول الثاني أضبط كما ذكره أو كما يبدو، ولذا اختاره كثير من العلماء ومنهم ابن الجزري وكثير من محققي المتأخرين. ونشير هنا بارك الله فيك إلى سبب هذا الاختيار والله أعلم، ولماذا كان القول الثاني أضبط من الأول، ولماذا اختاره ابن الجزري رحمه الله تعالى فيما يظهر. نقول الله أعلم لضبطه لمرتبة السكون في التفخيم، فإن القول الأول لم يذكر للسكون مرتبة، فجعل المراتب ثلاثة: المفتوح فالمضموم فالمكسور. اجتهد بعض أهل العلم في جعل مرتبة للساكن في القول الأول، فقالوا إن الساكن يعطى مرتبة توافق مرتبة الحركة السابقة لهذا الساكن، فإن كان قد سبقه فتح يفخم كما يفخم المفتوح، وإن كان قد سبقه ضم يفخم كما يفخم المضموم، وإن كان قد سبقه كسر يفخم كما يفخم المكسور. والبعض أسمى هذا بالتفخيم النسبي. مثال ذلك فيما سبقه مفتوح: فمن أظلم، فالضاء هنا ساكنة، قال وتعطى مرتبة المفتوح لأنه سبقها المفتوح. ومثال ما يسبقه المضموم: ولا تظلمون، فالضاء هنا ساكنة وقد سبقت بمضموم، قالوا تعطى مرتبة المضموم. ومثال ما سبقه مكسور في غير الضاء: إلا من اغترف، فقالوا يعطى الغين مرتبة المكسور. ويقال كما ذكره أو أشار إليه بعض المحققين والباحثين في هذا الباب، إن هذا القول أول من قال به الشيخ المتولي رحمه الله تعالى، شيخ عموم المقارئ المصرية المتوفى 1313 من الهجرة، 1313 من الهجرة. وكما يبدو ويظهر هنا أن هذا القول متأخر، فإن لم يكن له سلف فيه وسابق، فالناظر والمعتبر لكتب السلف وحكمهم في المسائل يرى أن مثل هذه المسألة حارية بأن ينقل فيها سنة في القراءة، وألا يكتفى فيها بالنظر والرأي. فإن لم يكن فيها سنة في القراءة، أعني سنة عن السلف والقراء الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة أو حد أو شيء من ذلك، فإنه لا يستحسن اتباع الآراء في مثل هذا الباب. وإن قيل لا بد للساكن من مرتبة، يقال الحمد لله كفانا ابن الجزري هذا العناء وهذا التكلف بالمذهب الآخر الذي نحسب أنه لم يبتدعه من عند نفسه، لعلمنا بعظيم تعظيمه وعظيم اجتهاده في أن تكون كتبه وآراؤه ونقوله عفوا كلها منقولة عن السلف، كما أشرنا لذلك في غير ما مناسبة. فنتبع بارك الله فيك ما قاله وما قرره العلماء بعده من أن المفخمات خمسة، وتجعل يجعل للساكن مرتبة واحدة. وفي سوق المناسبة التي قال فيها المتولي رحمه الله تعالى قوله هذا، وهو عالم معروف في هذا الباب وله كتب وعلوم غزيرة وقد أثنى عليه كثير من المحققين في هذا الباب، كان قد سأله سائل في هذه المسألة، فأرسل إليه السائل يقول: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي، إشارة إلى بالتي هي أحسن، وهو كأنه يقول إن المكسور أخذ علينا أنه مرقق. فأجاب رحمه الله تعالى بنظم مشهور معروف قد جمع فيه القولين وقرر فيه بعض العلوم، ولكنه قرر كذلك ما يعرف بالتفخيم النسبي هذا، فقال: يهدى السلام أولا إليكم وبعد، فالجواب ذرا ينظم، حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، ولول الصواب عند العلماء ولكن الإطباق كان أفخما. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. قال: وخاء إخراج بتفخيم أتت لأجل راء بعدها إذ فخمت. وقيل: بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم. والاختبار شاهد لقولنا فكن بصيرا بالعلوم متقنا. تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. في هذه الأبيات ذكر أولا أن المفخمات المستعلية والمطلقة تفخم ولا يستثنى منها شيء، ولا يقال إن التفخيم إنما هو في الحروف المطبقة دون المستعلية، بل إن التفخيم يشمل المطبق والمستعلي، ولكنه يكون آكد وأعظم وأقوى في المطبق. وهذا معنى قوله: وقيل بل ما كان فيها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء ولكن الإطباق كان أفخما. ثم ذكر المذهب الأول بقوله: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها. ثم أدرج حال الساكن فجعله يعني حسب ما قبله، فقال: وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، واستثنى خاء إخراج. قال: لأنه بعدها راء مفخمة مفتوحة تتأثر بها فتفخم لأجلها، هذا كله تصرف. فقال: وخاء إخراج بتفخيم أتت لأجل راء بعدها إن فخمت. ثم ذكر المراتب الخمسة الأخرى، فقال: وقيل بل مفتوحها مع الألف، وهذا قول ابن جزي رحمه الله تعالى، وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. وقرر أن المستعلي مفخم في كل أحواله بقوله: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. قال: فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم. هنا بارك الله فيك نقف وقفة يسيرة مع هذا الذي سماه بعض المتأخرين التفخيم النسبي، فجعلوا للساكن مرتبة تابعة لحركة الحرف السابق. وقلنا بارك الله فيك إننا ينبغي أن نتمسك في هذه العلوم كلها بمذهب السلف الصالح في القراءة، فقد سبقونا إلى كل فضل وخير. والقراءة بارك الله فيكم سنة متبعة يجب توقيفها على القراء الأكابر الذين أجمعت الأمة على صدق نقلهم عمن قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينتهي القول إلى عالم ما مشهود له بالتحقيق والعلم. وهذا بارك الله فيك ليس فيه طعن في المتأخرين، ولكن هو التحري للقول الصحيح والسنة الصحيحة في القراءة. فهذا القول بارك الله فيك إعطاء الحرف الساكن المفخم مرتبة الحركة السابقة له يحتاج إلى نقل صحيح من لدن القراء المعروفين كالداني ومكي والقرطبي عبد الوهاب القرطبي وغيرهم العلماء المعروفين، أو حتى في مثال المحققين المعروفين في وقتهم كابن الجزي رحمه الله تعالى وغيره. وإذ لا يعني الآن لا نعرف، والله تعالى أعلم، أو على الأقل نحن نعتمد الشيخ قول المحققين المتأخرين البحاث في هذا الباب، فقالوا إنه لم يرد. والناظر في كتب السلف يجد الإطلاق في التفخيم حروف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى، قال نحو قال والعصا، وهكذا نصوص السلف الكتب السابقة كلهم ينصون على تفخيم الحروف المستعلية مطلقا، ولم يستثني واحد منهم السكون بحال ما. فهذا بارك الله فيك المختار في هذا الباب، أن الإنسان يتبع القول بأنها خمس مراتب، لأنه أسلم بل وأحكم، أسلم لأنه قال به كبار العلماء المتقدمين، وأحكم لأنك بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف مرتبة الساكن. واستثناء المتولي رحمه الله تعالى لإخراج من هذا الباب استثناء منظور فيه، لأنه لما استثنى إخراج عليه يستثني أيضا نحو وقرأ وإقرأ وغيرها من الكلمات التي تلا فيها حرف الاستعلاء الساكن المسبوق بكسرة، تلاه فيها راء مفتوحة. بحث عند ورش في إخراج بتفخيمه للراء، هذا بارك الله فيه بحث خاص لورش، وورش عنده في أحكام الراءات واللامات مذهب خاص نقله رحمه الله تعالى عن شيخه الإمام نافع، ولا يقاس عليه في باقي القراءات. قال الشاطبي: خاء إخرآه. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، فعنده بارك الله فيك يعني لا يقاس في اختياراته، لا يقاس عليه في غيره من أحوال الراء واللام. إنما يقال بارك الله فيك إن ادعاء تأثير الحرف في الحرف موقوف على النقل، وليس مرده الاجتهاد، لا يعني يتوقف فيه على الاجتهاد، وإنما مرده إلى النقل. فالأصل أن الحرف لا يتأثر بسابقه ولاحقه، وما جاء بارك الله فيك من تأثره في تفخيم الراء وترقيقها، الراء الساكنة مثلا، هذا موقوف على النقل ولا يدعى في غيره. فاستثناء إخراج مناقض لهذه القاعدة. واضح شيخ إن شاء الله؟ هذا ما يسر الله تعالى ذكره في باب التفخيم والترقيق، وقوفا عند قوله رحمه الله تعالى: حروف الاستعلاء فخم واخصصا إطباق أقوى نحو قال والعصا. إذا كان فيه مسألة بارك الله فيكم يستكمل بها ما لعلنا أغفلناه في الباب، تفضل بارك الله فيكم. أحسنت بارك الله فيك. في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على القول بأنه خمسة أوجه ينبغي أن تكون الغين في مرتبة أدنى من مرتبتها في الضم، فالغين أقوى ما تكون في التفخيم غ، وبعدها غو، وبعدها إغ، فلا يقال إغو، لأنك لو قلت إغو جعلتها كغا إغ، ولا يقال إغ بترقيق مطلق لتجعلها كغي إغ، فتكون أعلى قليلا من هذه المرتبة إغ. ربنا لا تزغ قلوبنا. وإذا قرأناها الشيخ على قراءة ما يدعى من التفخيم النسبي، ربنا لا تزغ قلوبنا، ففيه تكلف وتنطع، وفيه خروج عن طبيعة الغين المستعلية إلى غيرها وضدها، والله أعلم. لا شيخ شيء آخر. لا، لم يجعل القائلين بهذا القول لا يفرقون بين ما إذا كانت الكسرة أصلية أو غير أصلية، وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم هذا المذهب كله يعني يحتاج إلى يحتاج إلى رجوع إلى كلام السلف الصالح وعلماء المعروفين في هذا الباب، وأن يكون له سلف، لا بد أن يكون له سلف حتى يعتمد أصلا. أعني بذلك عود المفخم الساكن إلى الحركة قبله في درجة التفخيم، لا أعني يا شيخ القول بأنه ثلاث مرات، كلا، هذا القول قد أقره ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقبل أن ينتقل منه إلى القول الثاني قال وهو قول حسن، وهو قول حسن كما في كتابه التمهيد. لا يقصد الشيخ القول الأول وهو الثلاث، ثم قال غير أني أختار، نعم غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب. هل فيه الشيخ ملاحظة أخرى؟ هذا الذي دعا بعض المتأخرين إلى نعم الاجتهاد في الحاق الساكن بإحداها، فهم اقتصروا على هذه الثلاثة والله أعلم. وعلى كل هذا قول يا شيخ يعني عليه جماعة من القراء اليوم قول الحاق الساكن بما قبله، ولكن نحن نقول لدينا الحمد لله قولان قديمان، أحدهما منضبط في الساكن وغيره، والآخر غير منضبط في الساكن، فنأخذ بارك الله فيك بالمنضبط، سيما وقد اختاره جبال من أهل العلم والقراءة كابن الجزري رحمه الله تعالى. نعم يكون في مرتبة واحدة، سواء كان قبله مفتوحا قبله مفتوح أو مضموم أو مكسور، ما في إشكال يا شيخ. مثل أيوه فمن أظلم، طبعا بارك الله فيك لا تنسى أنك مع اعتبارك للحركات تعتبر كذلك أحد الأحرف، فإن الله في مرتبة أعلى بكثير تفخيمها من الغين والخاء والقاف، لأن الله مطبقة والغين والخاء والقاف مستعلي، فتفخيمك في أظ قارنه بلا لا أظ لا أظ لا، شك أنك تجد الشيخ الفرق واضحا بين التفخيمين، فهو في ظا أفخم منه وأشد صدا من أظ أظ ظا، والاشتراك بين الساكن والمتحرك هناك اشتراك، ولكن الساكن يتضح فيه الحرف بصفاته وتحقيقه أكثر من المتحرك، بين المتحرك يتحقق الحرف فيه شيئا ما يسيرا ثم تنتقل إلى الحركة، فلا يمكنك تمييز شدة الإطباق وشدة التفخيم إلا من خلال إتمامه بالحركة، فصوت وتفخيم الله المفتوح درجة تفخيم الله حال تحقيقه تمتد وتستمر حتى حال الفتحة والألف بعدها، فيمكنك بذلك بارك الله فيك تذوق مقدار تفخيم الله المفتوحة حتى في حال حركتها ظا ظا ظا أظ أظ، ولو أنك مددت شيخ الظاء في درجة تفخيمها عند الساكن لقلت ظا ظا أظ أظ أظ، فلا يقال يا شيخ إنها في مرتبة واحدة، بل هناك مراتب، حتى لو أنك يعني تكلفت تفخيم الظاء أكثر من درجتها عند الساكن لقلت أظ أظ أظ كما تنطلق به مع المفتوح ظا أظ ظا أظ، هذا الساكن أظ، والله تعالى أعلم. والمسألة يعني سدد وقارب، ولا يمكن الإنسان شيخا يضبط مقاديرها بضوابط دقيقة جدا، لكن للإنسان على الإنسان يجتهد ولا يترك الأمر على عواهله كما يقال، ويقرأ كيفما اتفق كلها مفخمة، يفخم الحروف مفخمة على درجة واحدة والمرققة كذلك، وهذا لا ينبغي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.